لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الفضائل والأعمال الصوالح أن يشتغل الإنسان بطلب العلم، من أعظم ذلك سماع تفسير آيات كتاب الله وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدخل الإنسان في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عمن دخل في حلقة العلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. ولعلنا أن نقرأ شيئا من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فليقرأ القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. في هذا الحديث من الفوائد وجوب الصوم، وأنه من الأمور المتحتمة، ولذا قال صوموا، فيه دلالة على وجوب الفطر في يوم عيد الفطر بقوله وأفطروا، فإنها صيغة أمر، والأمر يفيد الوجوب. في هذا الحديث ثبوت دخول شهر رمضان وشهر شوال بالرؤية، فمتى رؤي الهلال ثبت دخول الشهر. وفي هذا وجوب الاعتماد على الرؤية وعدم جواز رد خبر من رأى الهلال. وقد ورد في النصوص ما يدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بشاهد واحد، وفي غالب النصوص أن الشهادة لا بد فيها من اثنين، ولذا قال الجماهير بأن رؤية هلال شوال لا بد فيها من اثنين فأكثر. وقوله لرؤيته لم يقيدها برؤية العين، فدل هذا على أنه إذا رؤي الهلال بأي وسيلة ولو بواسطة التلسكوب أو مكبرات الرؤية فإنه يثبت حينئذ دخول الشهر، ولا بد في رؤيته أن يكون قد أضاء وعكس نور الشمس. وبعض الفلكيين يشترط شروطا لرؤية الهلال لم ينزل الله بها من سلطان، فبعضهم اشترط أن يبقى بعد ولادته ساعات طويلة، واشترط بعضهم أن يرتفع مكان القمر بعد غياب الشمس، كما اشترط بعضهم أن يبقى القمر في الأفق بعد غياب الشمس لدقائق عديدة. وهذه الاشتراطات ليس عليها دليل، ولذلك لم يعتمد العلماء على كلام الفلكيين في إثبات هذه الضوابط، ودعواهم بأنه لا بد من رد شهادة الشاهد إذا لم يلتزم بهذه الضوابط فإن هذه الضوابط ليست مبنية على دليل صحيح، ومن ثم لا يصح رد شهادة الثقة بناء عليها. وفي الحديث أنه إذا لم يرى الهلال إما لعدم إهلاله أو لوجود السحاب أو لوجود الغبار والقتر، فإنه حينئذ يجب إكمال الشهر. وفي هذا عدم اعتماد حساب من يحسب في إدخال الشهر، وفي هذا بيان أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، ولا يصح أن يثبت للهلال حكم دخول الشهر بمجرد كون الأشهر قد كملت أو نقصت. معنى هذا أن بعضهم يقول إذا اكتمل الشهر 3 مرات أو 4 مرات كان الشهر الذي يلي ذلك شهرا ناقصا، فهذا الكلام لا يصح التعويل عليه لأنه يخالف مقتضى حديث الباب. وفي هذا الحديث دلالة على أن أكثر ما يكون الشهر 30 يوما، وأنه لا يصح لنا أن نثبت شهرا أكثر من 30 يوما، لأنه قال فأكملوا عدة شعبان 30، فدل هذا على أنه لا يمكن أن يزداد عدد أيام الشهر الواحد عن هذا المقدار. أحسن الله إليكم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليه النار، فقيل له يا نبي الله إنك حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. قوله حلف لا يدخل على بعض نسائه، هذا يقال له الإيلاء. فالإيلاء قسم الرجل بترك الدخول على نسائه أو ترك جماعهن، والإيلاء إن كان لمدة أقل من 4 أشهر فإنه لا يمنع منه ولا يلزم بنقض يمينه أو بمفارقة نسائه. أما إذا كان الإيلاء أكثر من ذلك، كما لو حلف ألا يقرب زوجته سنة، أو قال لا أقرب زوجتي إلى قيام الساعة، فإننا حينئذ نوقفه بعد 4 أشهر ونطالبه بأحد أمرين: إما أن يكفر كفارة اليمين، وإما أن يفارق المرأة، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي هذا أن الحلف لا بد أن يكون بالله جل وعلا، وإذا قال لا أقرب نسائي شهرا فإنه يفسر بالشهر القمري لا بالشهر الشمسي. في هذا دلالة على وجوب اعتماد الشهر القمري، لأن الأحكام الشرعية مبنية عليه، ولا يصح في الأحكام الشرعية أن يبنى على الشهر الشمسي. وفي هذا الحديث أن الشهر قد يكون 29 يوما، وفيه أنه إذا كان الشهر 29 يوما حكم على هذه 29 بأنها شهر كامل. ولذلك لو أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ابتدأ صيامه من بداية الشهر فإنه يكون قد أكمل الصيام بصيام شهرين حسب رؤية الهلال، فيمكن أن يكون صومه للشهرين بثمانية وخمسين يوما. وفي هذا الحديث أنه إذا أكمل المولي مدة الإيلاء فإنه يعود إلى نسائه بدون حاجة إلى كفارة عن يمينه. وفي هذا الحديث الاستفسار من الرجل عن أحكامه وعن سبب مخالفته لكلامه، وفيه أيضا سؤال الأقل من هو أكبر منه عن تفسير بعض أفعاله، فإنهم قالوا له إنك حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، يعني وبقي يوم. في الحديث أن الشهر القمري قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يهجر الرجل زوجته لمقتضى شرعي. وفي الحديث أيضا من الفوائد الاعتماد على الرؤية في إثبات دخول الأشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. قوله شهران فسرها ما بعدها بأن المراد رمضان وذو الحجة، وقوله لا ينقصان أي في قيمتهما ومكانتهما، وليس المراد أنهما لا ينقصان عن 30، فإن شهر رمضان قد ينقص ليكون 29 كما في الحديث السابق وأفطروا لرؤيته، فدل هذا على أن الشهر قد يكون 29 يوما. وقوله شهر عيد المراد بالعيد يوم الابتهاج الذي يتكرر من قولهم عاد يعود، وسمي هذان الشهران بهذا الاسم لوجود أعياد الإسلام فيهما، فعيد الفطر بعد شهر رمضان مباشرة في أول يوم يلي شهر رمضان، وذو الحجة فيه عيد الأضحى الذي يكون في اليوم العاشر منه. وفي هذا دلالة على أنه لا يصح لنا أن نضع أعيادا غير هذين العيدين، كأنه قصر العيد عليهما في قوله شهر عيد، كأنه قال لا يوجد عيد في غيرهما. ثابكم الله. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. في الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، المراد بذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم في اليوم 28 من شهر شعبان ولا اليوم 29، وإلا أن يكون هناك سبب، كمن كان يصوم في يومي الخميس والاثنين فوافق ذلك آخر يوم من شعبان، فحينئذ لا حرج على الإنسان في الصوم. وهكذا من كان عليه قضاء سابق لكونه أفطر في رمضان الماضي فإنه إذا لم يبق إلا اليوم واليومان فإنه يصوم صياما القضاء ليفعل الواجب قبل رمضان الآتي. وفي الحديث من الفوائد أن من اعتاد طاعة من الطاعات فعليه أن يستمر عليها، أن يحتسب الأجر فيها من عند الله جل وعلا. وفي الحديث أن الصيام عبادة عظيمة ينبغي بالإنسان أن يجعل له وردا من الصيام، بحيث يصوم في كل شهر مقدارا معينا. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. صلى الله إليكم. قال رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى ينسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قوله في هذا: لما نزل صوم رمضان، يعني لما أوجب الله صيام الشهر في أول ما نزل هذا الصيام في السنة الثانية، كان وقت الصيام يبتدئ من نوم الإنسان، فإذا نام من الليل ابتدأ فرض الصيام في حقه. فلو قدر أنه نام بعد المغرب فإنه لا يجوز له أن يطعم بعد ذلك. وهذا الصيام هو صيام أهل الكتاب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أننا شرع لنا أن نتناول الطعام في آخر الليل. إذن في أول الإسلام كان الواجب الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد النوم في الليل. قال في هذا الحديث: قيل لهم: لا تقربوا النساء رمضان كله، يعني أنه يلزم الرجل أن يبتعد عن زوجته في جميع الشهر. وثم قيل لهم: ابتدئوا الإمساك من النوم، وبالتالي يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل أن ينام. قال: وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني أن الرجل يدخل على المرأة ويطلب منها ما يطلب الزوج من زوجته، فتدعي أنها نامت، وبالتالي يلزمها الإمساك، ثم لا يجوز لزوجها أن يقربها. فحينئذ بعض الأزواج اتهم زوجته بأنها إنما تريد التهرب منه، وأنها لا تريده يقربها، فتحتج بكونها قد نامت، فيصفها بالخيانة: إنما تخبرين بكلام يخالف واقعك من أجل أن لا أتمكن منك. هكذا كان الزوج يقوله. قال: فتاب عليكم، عفى وتجاوز عما مضى من كونكم تخونون زوجاتكم ولا تصدقونهم في خبرهم وعفى عنكم. قال: وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، والإفطار هو غروب الشمس، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه من الغد حتى يمسي. فهذا كان في أول الإسلام. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار يعني غربت الشمس، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، أي ذهب إلى بيته الذي فيه زوجته، فقال لها: أعندك طعام؟ في هذا دلالة على أن المرأة كانت تتولى أمور البيت، وأنها كانت تطبخ لأهل بيتها ولزوجها. فقالت امرأة قيس: لا، يعني ليس عندي طعام، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني أذهب من أجل البحث عن طعام آتي به لك. وكان قيس يعمل طول يومه، فكان يعمل في الزراعة في يومه، وبالتالي عنده إجهاد وعنده جوع. ومن ثم لما ذهبت المرأة تطلب الطعام له غلبته عيناه، يعني نام من غير إحساس بذلك. فجاءت المرأة معها الطعام، فلما رأته يعني شاهدت زوجها نائما قالت: خيبة لك، يعني كلمة في التقريع ونحوه، كأنها تقول: ذهبت لأطلب الطعام لك ثم تنام، وبالتالي تمنع من أكل الطعام. فلما انتصف النهار يعني قرابة أذان الظهر غشي عليه من الجوع والتعب والإرهاق، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام، يعني في الليل السابق ليوم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث وما يكون بين المرء وأهله من حديث أو من فعل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذا جواز أن يجامع الرجل زوجته في ليالي شهر رمضان. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا، يعني استمروا في الجماع، يجوز لكم الاستمرار في الجماع إلى أذان الفجر. وهكذا أمروا أمر إباحة فبالأكل والشرب، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. نعم. صلى الله عليكم. قال: عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح، فذكرت له ذلك، قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأسود من الخيط الأبيض؟ أهما الخيطان اللذان جعلت تحت وسادتي؟ قال: إن وسادك لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم ينزل في أول الأمر من الفجر، وبالتالي لم يتبين المراد من الآية عند بعض الصحابة، فبعضهم أخذ بظاهرها وآخرون عرفوا رمزها وأن المراد به بياض النهار وسواد الليل. قال عدي بن حاتم: ومن الصحابة ومن كرماء العرب ومن وجهائهم، ولما نزلت الآية عمدت أي قصدت وذهبت إلى عقال أسود، والعقال الحبل الذي يربط به البعير ويكون شيئا صغيرا. قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فيه جواز استعمال الوسادة في النوم. وقال: فجعلت أنظر في الليل، يعني أنظر إلى هذا الخيط الأسود فلا يستبين لي. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح، يعني لما أصبح عدي رضي الله عنه، فذكرت له ذلك. قلت: يا رسول الله، فيه سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشكل عليهم من المسائل. قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأسود من الخيط الأبيض؟ فيه طلب تفسير القرآن لتعرف المعاني المرادة بألفاظه. قال: أهما الخيطان اللذان جعلت تحت وسادتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريضة، يعني إذا كانت وسادتك تستوعب السماوات والأرض معناها أنها كبيرة عظيمة. وبين له أن المراد ليس الخيط الأبيض والأسود على ظاهره، وإنما المراد به بياض الأفق وسواده. قال: إن وسادك لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك. ثم قال: إنك لعريض القفا، القفا ما أعلى الظهر، فإذا كانت السماوات والأراضين تحت قفاه فإن المرأة عريض القفا. قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، أي شاهدتهما وجعلتهما تحت وسادك. ثم قال: لا، أي ليس الخيط الأبيض والخيط الأسود العقالان اللذان جمعتهما، إنما ذلك، أي تفسير هذا اللفظ في الآية، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي هذا دلالة على أن الأصل في الألوان هذان اللونان الأسود والأبيض، فيه دلالة على أن المراد سواد الليل وبياض النهار. وفي الحديث تفسير الآيات القرآنية لشيء من الأحاديث النبوية. أحسن الله إليكم. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قوله أنزلت فيه إثبات علو الله جل وعلا، وقوله وكلوا واشربوا قيل بأن هذا الأمر على الإباحة، لأنه يتوافق مع ما تطلبه الفطرة، وقيل بأن هذا على الوجوب، بمعنى أنه يلزم الإنسان أن يطعم الطعام بغير تخصيص نوع منه، ولئلا يهلك. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، في مد الإفطار في ليالي رمضان. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين، علق الحكم بالتبين. وقوله ولم ينزل، يعني في أول الأمر من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحد في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، فيه دلالة على أن الأصل في الكلام هو المعاني الحقيقية، وأنه الذي ينبغي أن يفسر اللفظ به. قال: ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني أنه يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود، ويظن أن المراد الخيوط التي تكون معه. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك من الفجر، فدل هذا على أن المراد بياض النهار وسواد الليل، فالمقصود هو السواد الذي يكون في الليل. فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وفي هذا تفسير آيات القرآن بقرآن يتلى، كما فسر قول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بأن المراد به من الفجر. صلى الله عليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. قوله واصل يعني شبك يوما بيوم في الصيام، بحيث لم يفطر في ليله، فواصل الناس أي اقتدوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليهم أي صعب عليهم ترك الطعام لأيام متعددة، وحينئذ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دلالة على أن النهي يفيد التحريم. وقال: فقالوا له على جهة الاستفسار: إنك تواصل، فكيف تنهانا عن الوصال مع كونك تواصل؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس كهياتهم، بل إنه قال: إني أضل أطعم وأسقى، يعني هناك من الملائكة من يمده بالطعام والسقيا في وقت صومه. في هذا تحريم وصل يوم بيوم آخر في الصيام. وفي هذا الحديث أن الأفضل ترك المواصلة في الليل لنصف الليل لمدارسة علم ونحوه، وإن كان ذلك جائزا. في الحديث أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها، ولذا لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. وفي الحديث الدلالة على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته. وفي الحديث تفضل الله جل وعلا على بعض العباد بوجود مقومات أنفسهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله تسحروا يعني تناولوا الطعام في وقت السحر، وهو السدس الأخير من الليل. في هذا الترغيب في السحور، بيان أنه من الأعمال الصالحة، وفيه أيضا مراعاة أحوال من يلزم الإنسان نفقتهم باختيار الوقت المناسب لتناول وجبة السحر، والأفضل في السحر تأخير هذه الوجبة. وقوله فإن في السحور بركة، السحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر. وقوله فإن في السحور بركة أي يكون سببا من أسباب مضاعفة المال وكثرة نمائه. أحسن الله إليكم. قال عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي في الناس يوم عاشوراء أنه من أكل فليتم أو فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم ولا يأكل، فإن اليوم يوم عاشوراء. قوله في هذا الحديث أن النبي بعث رجلا من أسلم ينادي في الناس، فيه إظهار الأمر العام أنه يشرع لصاحب الولاية إظهار الأوامر العامة للناس. وقوله بعث رجلا من أسلم، هذه قبيلة من القبائل، ينادي أي يصيح بالنداء في الناس من أجل أن يسمعه الناس يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم. قال من أكل فليتم، أي من أكل شيئا من الطعام فليتم، يعني فليبقى صائما. ولذا فسر بقوله فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء واجب الصوم في أول الإسلام في السنة الثامنة، ثم نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وأوجب الله صيام شهر رمضان. وقوله في هذا الحديث أو أي من أكل فليصم بقية يومه، وفيه جواز أن يسمى وقت رؤية الهلال بهذا الاسم. وفي الحديث من الفوائد أن من أكل ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك، واستدل بقوله ومن لم يأكل فليصم على جواز أن ينوي الإنسان الصيام في أثناء النهار، وأنه لا يلزم تبييته لمن لم يكن الصيام واجبا في حقه، إنه قبل النداء كان الصيام مستحبا. قال ومن لم يأكل فليصم ولا يأكل، يعني في بقية يومه. قال فإن اليوم، يعني اليوم العاشر، هو يوم عاشوراء الذي يستحب صومه. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، رزقنا الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى خير.